लाया लाया गाल का वो जोगो माता दल का खुली गोदा माता लाया कसो दल दशमाल का लाया लाया लाया गाल का वो जोगो माता दल का खुली गोदा माता लाया कसो दल दशमाल का कसो दल दशमाल Kuqada gal jihadka Rassas kufur gafirka Darimita dammeya Eka soqata hubka Kuqada gal jihadka Rassas kufur gafirka Darimita dammeya Eka soqata hubka Eka soqata hubka وبضي عدوك جابك حطن وبضي دلك عدوك بربرية كفرين تصار دابك وبضي عدوك جابك حطن وبضي دلك عدوك بربرية كفرين تصار دابك كفرين تصار دابك لايا لايا لايا قالك وجوغ ما تضلك كل قودة ما تلايا كسو طلق الشمالك لايا لايا لايا قالك وجوغ ما تضلك كل قودة ما تلايا كسو طلق الشمالك كسو طلق الشمالك Yadik mujinka Aina jogan murtadika Allahina jabiya Adda kurrita jawabika Dummi yadik mujinka Aina jogan murtadika Allahina jabiya Adda kurrita jawabika Adda kurrita jawabika Matamanta mujahidika Kaso ahal shabab shabab Anniku handaha وجوغو ما تضلك كل قودة ما تلايا كسو طلق الشمالك لايا لايا لايا قالك وجوغو ما تضلك كل قودة ما تلايا كسو طلق الشمالك كسو طلق الشمالك